ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى يدور حول بيان أهمية هذا النوع من التوحيد. فنقول وبالله التوفيق، لا يخفى أن التوحيد علم وعمل، علم بأسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته، وعمل على إخلاص العباد. وإن شئت فقل التوحيد بجملة علم وعمل، علم بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وما يستحقه جل وعلا وما يليق أن نعامل به، هذا أولا. ثم يتحول هذا العلم باعتبار أن العلم قائد إلى عمل يجعل كل ذرة في كيان المرء وكل لحظة من لحظات حياته لله رب العالمين. وكذلك قد يكون من السهل تحصيل العلم بأسماء الله صفاته وأفعاله وما يستحقه وما يليق به. سهل، لو فتحت أي كتاب توحيد أو سمعت أي محاضرات في هذا الباب هتعرف أن الله عز وجل له الكمال المطلق في الأسماء والصفات ولا يشارك أحد في خلقه وإلى آخره. لكن القضية تأتي فيما هو متردد على العلم. أقول هذا العلم لو وثق في القلب لجعل كل ذرة في كيان الإنسان وكل لحظة في حياته لله عز وجل. وهذا بالضبط ما أراده الله عز وجل بقوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا عرف مقام الألوهية ومقام العبودية لا يمكن أبدا أن يخلط المرء بين هذا المقام وذاك. يعني لا يمكن أبدا بمعرفة مقام الرب تبارك وتعالى أن يخلط بين حقه وحق أي واحد من خلقه ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. طيب هذه الشركيات التي يتغنى بها البعض ويحسبونها دينا يتقربون به إلى الله عز وجل، من أين أتت؟ أتت من جهل بمقام الإلهية. وما حدث في بلدتنا منذ أيام أقوى دليل على هذه الشركيات التي أهدرت مقام الرب تبارك وتعالى تحت زعم مدح النبي والنبي صلى الله عليه وسلم من أفعالهم وأقوالهم دليل. أنا لا أحب أن أستقرر في بيان هذا الباطل، إذ الباطل ليست له أرض يقف عليها، ولكن ما الحيلة؟ ومن بني جلدتنا من يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل ويصوروا الباطل يفعل كل شيء. صح دليله ان لم يقف جاءت الشريعة ان لم تأتي به خذ اللي ينجدل ينجدل واللي فقر يفقر واللي هدم يتهدم مع ان ديننا لم يأتي بتهديد الاهدم مع وجود هدم مع وجود جنون يلزم التغيير. وخلي كل واحد يعمل على مزاجه يعمل على مزاجه. هذا دين. ويقال بعد ذلك صوفية ومتعبدة ومحبون للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي القامة من مداح الرسول جلس ليستغيث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يقول. هذا النقلاوي المبحور المطلق في كل ما قال. وعندما يراجع المرء ما جرى في هذه الليلة يجد عجبا. وماذا ترجو من ليلة تبدأ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن ما الحيلة إذا كانت الأساليب المزدوية تعطي للبعض الحق في القيل والقال؟ فغروة أن نتكلم في الدين من لا يحسن شيئا من علومه. وصدق نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويغور فيها الامين وينطق فيها الرويضه. قيل وما الرويضه يا رسول الله؟ قال الرجل الكاذب يتكلم في امور المسلمين. عندما يبدا المقدم حتى المدعوم بقول قال هكذا بنفسي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما جميعا فعليه بالقران. كنت اتمنى ان اي واحد من المفروض ان لهم عقل وقاعدين بيسمعوا وبيميزوا يقول لهم يلبس هذا الكلام. ما مصدر هذا الحديث في دواوين السنه؟ ولقد راجعت ما يقرب من 1000 كتاب في كتب السنه او الاجزاء الحديثيه او الشروح للاحاديث فلم اجد لهذا الحديث ذكرا. واي واحد عنده الموسوعه الشامله على الكمبيوتر يضرب اي كلمتين من الحديث اذا وجد له اثر يقينا. لكن لما انا شغل الكذب على رسول الله كل واحد اصبح من الكذب يقول قال رسول الله ثم يسمي به قال رسول الله. قال ايه سيدي؟ قال من اراد ان يناجي الله عز وجل فليقرا القران ومن اراد ان يناجيه الله عز وجل فليستمع الى القران. وهذا كسابقه لا اصل له في دواوين السنه. هذه الجرأة على نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم والقول عليه بغير علم تصدر من إنسان عاقل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من نسب إليه حديثا وهو لا يعلم صحته بتبوء مقعد له في النار. ذكرت لكم قبل ذلك الإمام الذهبي عليه رحمه الله في صحيحه يبوب باب إيجاب. عرفت إيجاب يعني إيه؟ يعني لزوم وحق الأمر الشاطئ الذي لا يتبدل أو الأمر الحق الذي لا يتغير. باب إيجاب دخول النار لمن نسب الحديث إلى المصطفى أو لمن نسب الشيء. باب إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. وبنعبد وبنذكر وخلي اللي يذكر يذكر واللي يتهبل يتهبل. اه هاي المسألة بقى شبه لا لا فحكي يبدأ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تنتظر منهم؟ ثم كذب بعض الكلمات قد يقول طبعا الإمام الذهبي كما قلت لما ذكر هذا الباب لم يذكره وسكت وإنما ذكر تحت حديثين. وأنا أقول هذا الكلام ليس لهذا الشخص فقد غسلنا أيدينا منه من زمان خلاص، لكن أنا أقول لكل إنسان عاقل يريد أن ينجو بنفسه ويريد أن يرضى بنفسه عن هذه الخرافات وهذه التكاليف. فالإمام ابن حبان قلت صحيح احفظ الكلام باب إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. وذكر حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لأن لما هنأتي بحديث الصحيحين من سبب علي متعمدا ولا متعمدش وأنا ما قصدت شكبي. طيب يأتي هذا الحديث على العموم من قال علي ما لم أقل متعمد مش متعمد عارف مش عارف لأن الأمر عارف تتكلم مش عارف تتكلم ولا لا هو ده الأمر. إنما يقول أنا كل قصد خير زي ما هي ومن قال إن قصد الخير وحده يكفي. ثم اللي وضعوا الأحاديث والعلماء شنعوا عليهم وقالوا فلان كذاب وصفته نعته كان قصدهم إيه؟ ترغيب الناس لبعض الأعمال الصالحة. يعني نوح ابن أبي مريم الجامع يسموه نوح الجامع لأنه كان عنده علم كبير جدا لما لقى انصراف الناس عن القرآن عمل إيه؟ بدأ يضع لكل صورة من صور القرآن حديث يبين فضل هذه الصورة وفضل الضعيف. الرجل ده قصده كويس ولا قصده سيء؟ قصده جميل جدا. ده هو اللي حرقه ايه؟ انصراف الناس عن القرآن فيريد ان الناس ترجع للقرآن ثاني فيقول من قرأ سورة البقرة فله من الثواب كذا وكذا وكذا ومن حفظ سورة آل عمران ادخل الجنة من باب معرفش كذا وكذا. واحاديث من هذا الباب كل سور من سور القرآن وضع لها ايه؟ حديث يبين فضله. لما كان فيه غير على معالم الله عز وجل وكان حدود الله عز وجل تقام أتي بهذا الرجل وصلب. صلب مع ان قصده ايه؟ قصده خير وهو بيصلب. قال طيب لقد وضعت ووضعت ووضعت. فرد عليه العلماء قالوا ايه؟ او الحكام الحكام الذين كانوا يضعون على شرع الله عز وجل هم بيصلبوه قالوا له يبقى لها الجهابذة يغربلونها غربلة. يعني هو كان يقول ايه؟ طيب ما تقتلونيش وانا بين لكم الاحاديث الايه؟ اللي انا وضعتها. لا انت تقتل وفي علماء اخبار جبال هيغربلوا الاحاديث ويميزوا الايه؟ الطيب من الخبيث او الصحيح من الثقيل. انت تتقتل والعلماء يشتغلوا فيميزوا الطيب من الخبيث. واتقتل مخلوق مع ان الرجل كان خصبه طيب جدا. يبقى هنا الحديث خصبه من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الثاني نعم الحديث الثاني رواه مسلم في مقدمة صحيح ورواه أكثر من 100 غير مسلم، الترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني والبزار وغيرهم مش عارف. يعني هو صحيح مسلم لأن الأمة تلقت الأحاديث اللي في الصحيحين دي القبول. لما أقول البخاري أو أقول مسلم أو البخاري مسلم الأصل إيه؟ خلاص مش هتكلم بقى عن الإسناد بعد مسلم رحمه الله تعالى. قال الذي تكلم الحديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين، يعني مره بالتثنيه ومره بالجمع. واطلاق ابن حبان ورا الحديث الذي ذكرته قبل ذلك من حدث عني بحديث وهو يرى، يبقى مره بضم الياء ومره بفتحها، بفتح الياء وهو يرى اي يعلم، عرف ان الحديث ضعيف وبرضه بيقول، ويرى بضم الياء اي يظن، يعني مجرد تفرد الظن الى ذهنك. هل الناس صلى قال الكلام ده او لم يقله؟ يبقى الاصل ايه؟ اوعى تقول، احذر انك تقوله حتى تتاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. يبقى الضبط من حدث عني بحديث يرى ان يظن انه كذب فهو احد الكاذبين. مفيش هنا لا متعمد ولا مش متعمد، حدث عني بحديث يرى يظن انه كذب، او حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابين. دي روايه ابن حبان. هيقول طيب انا سمعت الناس بتقول الكلام ده في الراديو وهنا وهنا وهنا، هنأتي بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في مقدمه صحيح مسلم ايضا، كذا للمرء كذبا وفي روايه اثما ان يحدث بكل ما سمع. مش معنى انك سمعت الحديث تخرج وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتأكد الأول. وديننا مبني على إقامة البراهين، مش فتح المجال أمام كل واحد يقول ما يشاء ويفعل ما شاء، لا. الله تعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، وهكذا. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فديننا مبني على إيه؟ على الدليل. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء، كلام ولا تنزيل ولا كذا ابدا، ولكن انا عندما اقول لك قولا سالني جبت الكلام ده منين؟ لا يجوز لي ان ارضى بل اشكرك على هذا، لانك هتجعلني اتحقق من كل كلمه بقولها. ولعلكم الحمد لله بتلاحظوا ان احنا في هذا المسجد ما في واحد يقول قال رسول الله ابدا الا وفي الحديث الصحيح اللي رواه فلان او صححه العالم فلان او خرجه الامام فلان، لان ده دين يا جماعه، دينك دينك لحمك ودمك، دينك ده المفروض يكون اعز عليك من لحمك ودمك. فانظر عمن تاخذ هذا الدين، خذ عن الذين استقاموا ولا تاخذ عن الذين مالوا. مش اي واحد يتكلم خلاص مش معلوم ونظن به الخير، لا، لابد ان يكون كلامه مسند. مين اللي قال الكلام ده؟ من اي كتاب نقلته؟ عن اي عالم ذكرته؟ وهكذا. الحديث الثاني من او كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وفي اللفظ الاخر كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. اثم وكذب عايزين نوصل ايه اشد من ذلك؟ ويا ريت الكذب وقف عند حد، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجاوزوا الى الكذب على الله عز وجل بتفسير القران كما يروق لهم. أقول شو معنى القارئ بيقول كذا وبيقول كذا، وقل ربي أدخلني مدخلا مدخل صدق، فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، إلى أن قال. وقال أيضا طبعا هنا شرع سنة لست أدري من أين أتى بها، والأنا لما كنت بدخل مكة وبدخل المدينة بقرأ هاتين السورتين. طيب الذكر المقيد هل يجوز الزيادة فيه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو النقص منه؟ يعني ايه الذكر المقيد الاول؟ الاذكار اللي بعد الصلاة بنقول اذكار الصلاة يبقى مقيدة بالصلاة، اذكار النوم مقيدة بالنوم، اذكار دخول المسجد مقيدة بالدخول، الخروج من المسجد مقيدة به، طالما ان هذه الاذكار نسبت الى شيء اذكار كذا يبقى دي بنسميها اذكار ايه؟ مقيدة. ولا يجوز الزيادة في الأذكار المقيدة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى تغيير ألفاظها على الراحة. الدليل إيه؟ الدليل حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلم الصحابة، عشان تعرفوا جماعة إن الدين ليس كلا المباح لأي واحد يقول اللي عايز يقول أو يعمل اللي عايز يعمله زي ما صاحبنا بيقول جدع، فكان بيعلمهم أذكار النوم. إما تيجي تنام تقول إيه؟ فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. علي بن أبي طالب في المسجد فحب يكرر خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ، فقال وبرسولك الذي ارسلت. الحديث فين؟ فين؟ في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم اصح حاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا علي وبنبيك الذي ارسلت. انا قلت بنبيك الذي ارسلت يبقى بنبيك الذي ارسلت، ما يقوليش رسول، مع ان الرساله ها اعلى درجه من النبوه، لان الرساله تتضمن الايه؟ النبوه اعلى منها. تبقى منه ايه؟ ضروره الالتزام باللفظ النبوي، طالما انه ذكر على هذا النمط ويرتب عليه ثواب معين او قيده بمناسبه معينه. ولذلك السلف مثلا لما كان واحد يقطع ويقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كانوا يعدوها؟ ما يعدوهاش. ليه؟ الحمد لله هي بجد، هي التي وردت، النبي صلى الله عليه وسلم أمر العاطف أن يقول الحمد لله، جبت الصلاة والسلام على رسول الله بالنيل. هيقول لك يا أكل، ثم ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللي صلى خمس فروض وكل فرض معرفش كام والزكاه ايه؟ كل ده انما الذكر ده مفتوح ما شاء الله، مفتوح مفتوح من جهه الكم ومن جهه الكلف ايضا. مين اللي يقول هذا الكلام الا جاهل لا يعرف ماذا يقول ولا يعي ولا يدري معنى ما يتكلم به؟ لان احنا اذا كان عندنا كم فعندنا كيف. وسبق قبل كده اللي انا قلت لكم العمل لا يقبل حتى يوافق الشرع كم حاجه. احفظوا الكلام ده يا جماعه، ده مهم جدا، لان الانسان بصراحه يعني يعجب لطرف البعض لهذه الاقوال الساقطه يحسبونها شيئا وليس بشيء. وبدل ما نحزن لانتهاك حرمه الشريعه، المبدا اصبح زي شوك اللي بيضحك واللي بيهرج واللي بيعمل، حتى حرمة المساجد ضاعت، لا أصبح في حرمة لكلام الله عز وجل، ولا حرمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرمة للمساجد، والكل بيحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس قاعدة مبسوطة، وهيبصوا مثل الكذاب المفتري، إقدام الأعمال الكبير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال البيت واطلب الملك من ده ومن ده، علشان يعرف، والقارئ اللي قرأ القرآن آيات من كلام الرب تبارك وتعالى ما طلب منه منزلة الرب تبارك وتعالى. حتى هذا المقدم يقول ويحلف يعني بنور النبي صلى الله عليه وسلم قسما بنور المصطفى وجماله وله وجماله لا وجماله قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته الملك والكافور من عرق النبي والورد والياسمين من وجناته. بالله عليكم لو النبي صلى الله عليه وسلم حي أتان يقبل هذا الغلو؟ النبي صلى الله عليه وسلم من خالف بغير الله فقد أشرك. طيب ان شاء الله الملك والكفر ما كانش لهم وجود قبل ان ولد محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا ما كانش فيها ملك ولا كفور قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يولد ويعرق ويخرج الملك والكفور من عرق النبي. خلي عليهم يكبر ليه سلموا عقولكم لشبهات يلعبون بها كيف يشاءون. قلنا بنور المصطفى وجماله يعني يحلف بالخلق المصطفى وصوروا في هذه الصوره الجميله. الم اقل لكم في اول كلامي ان المشكله بدأ منين؟ بدأ منين يا جماعه؟ تركزوا معايا والله بعلمين من الكلام ده. بدأ من الجهل بحق الرب تبارك وتعالى والخلط بين حق الله وحق المخلوق. والبعض قد يتصور ان ده عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم الا ان لا لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله المشك والكافور من عرق النبي. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي ربه عز وجل لسه بيعرق؟ ما احنا شايفين المشك والكافور موجودين لحد دلوقتي والناس كلها عارفين ان الملك خارج من ايه؟ ها ملك منين؟ من الغزال. جزء من الغزال الملك بيستخرج منه مش من عرق النبي ولا حاجه. وهو ده يعلي مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ربنا سبحانه وتعالى رفع مقامه لدرجه انه قرن بين ابنه والنبي واوجب طاعته كما اوجب طاعته. هنعلي مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب ليه؟ وهو مقامه علي مش محتاج لنا ولا غيري نعليه. خلاص ده ربنا علم مقامه. ليه نبتدي كده وندعي مقامات او اشياء ليست للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا؟ والورد والياسمين من وجناته. نفس الكلام لا طبعا اقول صحيح. المهم انه اتى بعد ذلك الى طبعا زي ما قلت هنا يبقى اذا دخول المدينه النبويه دخول مكه المكرمه له ذكر زي دخول اي بلد بتدخل تقول هذا الذكر. اما تفسير او تالف ذكر من قبلك هتبقى شرعت في الدين ما ليس منه. وقد قال الامام مالك عليه رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر. احنا بنكفرش ولكن يكفينا. انت هتقول الكلام ده لك ابو ثلاث حلو اهو ده قران وانا بقرا قران. طب ينفع تقرا قران وانت راكع؟ طب ما هو قران ما تقرا قران وانت راكع. النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هتقول لما هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهانا على القراءه في الركوع والسجود هقول لك وهو اللي نهاك انك تحدث شيء من قبلك. وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. فانت لما تدخل ذكر ليس موجودا في القران ولا في السنه او تقول ان ده يقال في هذا المكان او في هذا الزمان يبقى هنا دخلت باستحسان في الشرع ما ليس منه ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه واله وسلم يذكر في عده احاديث اللعنة لمن؟ ملعون من لعن والديه، ملعون من غير منار الأرض، ملعون من آوى محدثا وفي ضبط محدثا. قال العلماء وكلا الضبطين صحيح. محدثا اي الامر المحدث اللي هو الايه البدعة، ومحدثة اللي احدث البدعة انك تنصره وتسمع له وتحاجي عليه وتمنع من الرد عليه. كل هؤلاء ملعونون على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. وبعد كده قال لك ايه؟ قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته، فسيب اللي ينجذب ينجذب، واللي يفقر يفقر، واللي يتهبل يتهبل. طيب هل قل كل يعمل على شاكلته؟ شاكلته هنا بمعنى نيته؟ ارجعوا الكتب معلش. انما هي القضيه يا جماعه ايه؟ القضيه انا بقول حتى لا اللغة تنصر هذا التفسير ولا يقول لك فلان، خليك انت بالعقل كده، فلان شكل فلان يعني ايه؟ ها؟ فيه شبه فيه؟ أكل كل يعمل على شكلته، أي على مذهبه وطريقته التي تناسب حاله. ها؟ قال ايه؟ يعني انت في انت بتخش وخربوا العسل والبطاش يكون فلان وقال وقعت تدعي ربنا بيك. وانا بشوف شو هيك هقول قال له واحد يرد عليه قال له بقول انت من ذاك انت عملت انا اللي جينا ليه بس قالوا في اول سنه وقعنا قالوا انت جعل ده بيقول لك تعالى اللي هو في ما بيقولش ما بيقولش هنا ما هو خرب. يبقى هنا قل كل يعمل على شكلته، اي على طريقته ومذهبه الذي يشاكل حاله. لكن يا جماعة الآية دي قبلها آية ايه؟ واحنا قلنا قبل كده ما ينفعش عشان تصور. لا امسح العدد. اللي بصور لك. الآية اللي قبلها احنا قلنا قبل كده لا يصلح انك تاخد كلمة وتقول معناها وتستدل بها على حكم دون الرجوع إلى الإيه؟ السياق. الآية اللي قبلها وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه قل كل يعمل على شاكله. فالمؤمن إذا مسه الضر لجأ إلى الله عز وجل وحمد الله تبارك وتعالى وسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. أما غير المؤمن فإنه يتفخر ويتفجر وإلى آخره. فهنا قل كل يعمل على المؤمن له حال يناسبها تصرف معين، والكافر له حال يناسبها إيه؟ تصرف معين. هو ده معنى الآية. إنما يعمل على نيته، خلينا نقول على نيته تفسير صحيح. هل النية الصالحة تصحح العمل الفاسد؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ثم ولا يشرك بعبادة ربه احد. فلا بد من اجتماع امرين، النية الصالحة مع ايه؟ العمل الصالح. انما لو واحد نرضى بالله عليكم قال انا هسرق عشان ابني جامع، انا هروح اتسول في السعودية علشان اجي ابني مسجد، لان بلدنا ما فيهاش الا مسجد واحد وما بياخدش الناس، نيته دي حسنة ولا مش حسنة؟ حسنة. وهيقول لك يا اخي راجل قبل ان هو يورث مأوره، انت مال؟ هو هيشتغل متسول في مكان ما، هيجمع فلوس بالتسول وبالشحاتة وهيجي يبني مسجد، انت مال؟ نقول لا، لأن الوسيلة ليست شريفة، فالعمل يرد عليه. لكن هنا الكلام يا جماعة زي ما قلنا، وأي حد بيقول أي حاجة، مفيش خبر من قول الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنا قلتلكم قبل كده إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القول عليه أشد من الإشراك بالله. لكن مين اللي بيفهم؟ مين اللي بيخاف مقام الرب عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ نقول إن اللي يقول الكلمة يتردد مليون مرة قبل ما يقولها، لأن رب عز وجل يسمعه وسوف يأتي به يوم القيامة. أتراني أردت بكلمتي هذه أو بقولي هذا، هذا المعنى اللي أنت ذكرته الذي يرى أن اللغة العربية اللي نزل بها القرآن لا تساعد على هذا التفسير؟ يبقى انت عندك آية بتوضح هذا المعنى اللي انت قلته، ولا حديث ولا حتى لغة عربية اللي انت فاهم القرآن الكريم تفسير الكلام ده منين. وحتى لو كنت هنرجع نقول ان ليس كل ما صح لغة يصح ان يقبل تفسيرا، لان مراد الله عز وجل قد يخالف ما يفهم اهل اللغة من هذه الآية او تلك. ثم هل الباب مفتوح بقى؟ قل كل يعمل على شاكلته، ان عايز يتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى باي حاجه يعملها، ما هي دي معناها كده طالما نيتي طيبه وصالحه يبقى اعمل ايه؟ اتقرب الى الله عز وجل باي حاجه، مش كده معناها يا جماعه؟ حد يخالفني في هذا الكلام؟ طالما نيتي طيبه وانا اريد خير من وراء العمل ده اعمل ايه؟ اعمل اللي انا عايزه. هل الكلام ده صحيح؟ لو كان الامر كذلك كان ربنا سبحانه وتعالى ترك للعباد المجال يتقربون اليه كيف شاءوا، لكن شرعنا مقيد. وارجع للكلام اللي انا سالته بس نسيت، قلنا قبل كده ان لابد من موافقه الشرع بسته اشياء لكي يقبل العمل، فاكرينها؟ ها؟ السبب و الجنس والكم والكيف والزمان والمكان. السبب الحامل على العمل ايه؟ انا قلت لكم ضربت لكم مثال قبل كده، قيام الليل سنه مندوب اليه، لكن لو قام الليل بغرض احياء ليله بعينها كليله مثلا السابع عشر من رجل، ولا السبع والعشرين من رجل، يبقى هنا هذا السبب غير شرعي، يبقى يبطل العمل. مع ان ده قام ليل وده قام ليل، لكن ده قام الليل بنيه قيام الليل والثاني قاموا بنيه احياء ليله معينه يظن ان لها فضل معين، مع ان ده صلى وده ايه؟ صلى، لكن السبب اللي دفع ده للصلاه والسبب اللي دفع ده للصلاه مختلف. فالاول اللي قام بنيه قيام الليل فقط عمل مقبول، والثاني اللي قام بنيه احياء ليله السابع والعشرين من رجب على انها ليله الاسراء والمعراج عمل مردود عليه لان ما هوش سبب شرعي. الجنس جنس العباده لازم يكون مشروع، وذكرت لكم قبل كده قصه الراجل ابي اسرائيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بخته، فتصور ان هو طول ما هو واقف والنبي صلى الله عليه وسلم بخته يبقى ده ايه؟ تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى، قال من هذا؟ قالوا ابو اسرائيل. حلو ايه ده او قصته ايه؟ قالوا نظر ان يقوم ولا يقعد، خلي بالك، والا يستظل، يعني يقف في الشمس، وأن يصوم وألا يتكلم. نظر كم حاجة، إنه يفضل واقف وفي الشمس ما يتكلمش وأن يصوم، أربع حاجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. ليه؟ ها؟ لأن جنس الصيام يتقرب به إلى الله عز وجل، إنما مطلق القيام، القيام في الصلاة لكن القيام في سماع حديث أو غيره دي مش عبادة يتقرب بها إلى الله، يبقى يوحي. لأن النذر اللي يجب الوفاء به النذر فين؟ في الطاعة. كذلك الصمت لا يتقرب بالصمت إلى الله عز وجل إلا إذا خاف الإنسان أن يتكلم بإيه؟ بالضعف. لكن الكلام احيانا بيكون ايه؟ واجب. يبقى جنس الصمت لا يتقرب به الى الله عز وجل. كذلك ايه؟ عدم الاستغلال. وفي روايه اخرى لما رجل حج او نذر ان يحج ماشيا، الناس صلى الله عليه وسلم قال ان يركب، ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. المهم يحج، المهم يوصل لمكان الايه؟ المناسك ويؤدي الحج، انما يعذب نفسه ويتصور ان ده زياده من ذات حسناته، لا، لان ده ايه؟ ليس من جنس ما يتقرب به الى الله عز وجل. لو في عباده واردة بكم معين، انت عندك ثلاث مرات الوضوء، لو جعلتهم اربعه ظنا منك ان ده افضل لاشتغال الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. يا عم الشيخ ده قاصد ان هو يشرع يصدق الوضوح صح. ايه المشكله يعني ثلاث مرات من اربع مرات مش فارقه؟ لا هما ثلاث ما تزودش زي ما هما اربع ركعات في الظهر ما تزودش، لان العباده جاءت بعدد معين يبقى لابد انك تلتزم هذا العدد. كذلك كلمه معين انت بتتوضا بتبدا ايه وبتنتهي في ايه؟ اذا قمتم الى الصلاه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واظفاركم الى الكعبين، هو ده ترتيب الوضوء. لو جاء واحد جابه بالعكس هيقول لك المهم ان هم اربع اعضاء هغسلهم وخلاص، ينفع؟ خرج عن الكيفيه اللي جاء بها الايه؟ الزمان. لو ان العباده دي مقدره بزمن معين ينفع اتي بها في زمن اخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الوقت بين هذين، ينفع ان انا اخر الصلاه واقول ما انا كده كده هصلي؟ يعني مثلا اخر الظهر بعد اذان العصر واقول ما انا كده كده هصلي؟ لا، هو زمان الظهر من الساعه مثلا الوقت 12 لحد الساعه 3:30، هو ده الزمان اللي مفروضه فيه الظهر، ما ينفعش قبله ولا ايه؟ ولا بعده. كذلك الحج اشهر معلومات، ينفع احج في اي شهر من الشهر؟ لان في زمان معين مفروض. المكان ينفع اليوم التاسع من ذي الحج واتي منه؟ ينفع؟ ليه؟ لان الوقوف هنا فين؟ بعرفه، ده المكان اللي العباده هذه شرعت فيه، يبقى لابد من التزام الشرع، الجنس، الكم، الكيف، المكان، الزمان، والا العباده تبقى ايه؟ طيب بالله عليك، هل الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سبب شرعي؟ ما هو ده بقى ايه الكلام. لو كان سبب شرعي ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلش؟ ليه الصحابه ما احتفلوش؟ ليه التابعين ما احتفلوش؟ لحد ما دخل الفكر الصوفي على يد الدوله الفاطميه لمصر ما كانوش بيحتفلوا ليه؟ لو كان ده سبب شرعي. هل معنى ده الامر اما ان احنا عندنا علم لم يكن عند هؤلاء الكرام، او ان احنا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فحب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هو ده الوضع الطبيعي؟ لو كانوا هم عارفين ان الاحتفال بالميلاد النبوي سنه او امر مستحب كانوا سبقونا اليه ولا الكلام ده مش يا جماعه؟ وده كفايه قوي، لان للاسف مدرس مواد شرعيه يبقى الطالب عنده مدرس مواد شرعيه في الازهر هنا يسال طالب عنده يقول له هات لي دليل من القران ان الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بيتعقد. الامور هتتعقد. يعني بدل ما نسال على سبب المشروعيه نسال على سبب البدعيه. سبحانك يا ادب وكان عظيم، لان مدرس مواد شرعيه هو اللي يسال السؤال ده، يبقى ننتظر ايه من فلان ولا علان؟ هات لي دليل من القران ان الاحتفال بدعه. لا يا اخي انت هات دليل ان هو سنه. حب النبي، الصحابه كانوا اشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، العلم هم كانوا اعظم علما. فين الكلام ده؟ شوف الحافظ ابن كثير، وانا اذكر الكلام ده قبل كده، الحافظ ابن كثير قال ان كل عمل تركه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فتركه سنه وفعله بدعه. طب نجيب كلام من هنا اكثر من كده. نقول ايه؟ البدع يطلب لها دليل؟ لا، السنه اللي يطلب لها دليل، لان الاصل الدليل عند المثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. انا جاي بقول لك انت خدت مني 10 جنيه. هتقول لي ايه؟ ايه دليلك؟ ما ينفعش ان انا اقول لك انت ايه دليلك على انني ما خدتش؟ انت بتقول ايه دليلك انني خدت منك؟ ولا لا يا جماعه؟ بالعقل، بنتكلم بالعقل قبل الشرع او مع الشرع. فالمطلوب ان اللي يقول ده سنه او ده امر مستحب هو اللي يقيم الدليل عليه. لان القاعده عندنا ان الاصل في العبادات المنع. طب اللي بيعتبره بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، اظنهم يهيطوا شويه وينسجموا شويه ويرقصوا شويه، ولا اظنهم يتقربوا بذلك الى الله عز وجل؟ قولوا انتم. صوت التقرب الى الله عز وجل بذلك. طيب الامام الشافعي عليه رحمه الله لما جه عرف البدعه عرفها بايه؟ احنا بنذكر كلام علماء مش كلام. قال هي طريقه في الدين مخترعه. يعني منهاش طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. شكلها شكل الحاجات الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. يعني نية حسب، ولكن كلها مخترعة يجعلها مردودة على مين؟ على صاحبها. ونرجع نكرر حديث عائشة ثاني صحيح مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. يبقى جالكم منين القاعدة إن الأصل في العبادات المنع؟ هي الآية اللي ذكرناها قبل ذلك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى اوعى. ولذلك بعض السلف قال لك كده، من أراد أن يحك رأسه فلينظر هل على سنة. يعني تحب تهرش الناس تسلم هرش ولا ما هرش؟ هو ده الدين يا جماعة. إنما كل واحد يقول لك فين اللي عايز يعمل حاجة يعملها، ما هوش كلام مباح، ده اسمه دين. يعني ربنا هيحاسبنا عليه يوم القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ينفع؟ ربنا خلقنا وأمرنا ونهانا، ويوم القيامة هيسألنا على اتباع الأمر واجتناب الله. إنما يستحي واحد الوقت يقول لك خلي كل واحد يعمل على شكلته وعلى مزاجه، ما هوش ما يبقاش دين. والا لازمه الشرع ايه؟ الكتب المؤلفه في الفقه لبيان ما يجوز وما لا يجوز لازمتها ايه؟ لو كل واحد هيعمل على مزاجه يا جماعه، فضول بالعقل كان فيه لازمه ان اعمل وما تعملش؟ ما خلاص، ما كل واحد يقرا يتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى باللي يحبه. وهم المشركون الم يكن المشركون يتقربون الى الله عز وجل؟ كانوا بيتقربوا ولا ما كانوش بيتقربوا؟ ها؟ قول يا شيخ عبد الرحمن، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق. ها؟ كانوا بيتقربوا الى الله عز وجل بايه؟ بتسليم الشوائب والى اخره. يعني كان لهم عبادات، ولكنها عبادات لم ينزلها الله عز وجل، او لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان فربت عليهم. هنيجي النهارده نفتح الباب امام امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللي قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا. نقول اعمل اللي انت عايز تعمله، ونقول نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنهجم شريعته، ونقول نحتفل بميلاده. وللاسف نجد بعض المثقفين وبعض من يحتفلوا على خير يسمعون له ويدرسون مجلسه، والبعض يقول لك احنا كنا رايحين من باب حب الاستطلاع. لا، من شارك الباطل في مجلسه ومجلس اهله فهو منهم، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر هذا ما سنتوقعه وسيكون وسينتصر الأحوال. ليه؟ المسجد مليان والراجل كل ما يحب يروح، وانا عندي لقاء الفجر يحلفوه ويفوتوا في ايديه ورجليه عشان يقعد عشان يزود حصوله الشرك شويه، واللي يتمتع فيه من هنا واللي يتمتع فيه من هنا. انا والله كنت يعني كنت يعني قصاد الجنوب ايه الجنوب الناس؟ القران يقرا ولا يتحرك فيه هؤلاء ساكن. ومع هو طبعا اضطرب للنغمات، الراجل ربنا اداله حنجره واداله طريقه اداء، فالناس يعني اضطرب حاصل بيه نغمات هذا الشعر. انما هو يمكن مش دليل بيقول ايه ولا بدليل ان انا حبيت استوضع بعض الكلمات من اللي كانوا حاضرين ما قالوهاش، لكن هم طريقه اداء الشخص ده. وبعدين في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجال بالتصفيق لتنبيه الإمام، وجعلها من شأن النساء، وإحنا بنسقف على الوحي بقى ذكر ربنا بالوحي. وجبت الكلام ده منين؟ الراجل بيذكر دليل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لو سألتني جبت الكلام ده منين؟ من القرآن ما شاء الله. ما هي القضية مش في القرآن ولا في الحديث، قضية فيه توجيه الكلام. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الواو يا جماعة يا فعل اللغة بتكون ايه؟ ها؟ فيها مغيرة ولا فيهاش يا استاذ مشعل؟ مش عبد الرحمن. يبقى اصل ان بيذكر ربنا حال القعود وحال حال القيام وحال القعود وحال الارتجاع، مش هو ده المعنى؟ انما يجمعوا بين الثلاثة في وقت واحد، طب ازاي؟ هيبقى واحد السبع ليالي؟ ما هو ده مش هو بيقول لك التميز ده هو معنى الآية؟ هو ده معناه كده يذكرون الله قياما طيب وقعودا بيقوم يقعد؟ ما هو حتى لو قلنا ان هي كده يقوم ويقعد ويضطجع في وقت واحد ما تحصلش، ما بتعملوهوش. اعملوه واحد وردونا هتعملوه ازاي؟ اقف اقعد نام، وبعدين قوم من النوم على واقف قاعد وهكذا. مش هو ده مضمون كلامه وكلام غيره اللي بيستدل بالايه؟ انما معنى الايه ما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. يعني هو قاعد بيذكر، وهو واقف بيذكر، وهو مضطجع بيذكر، انما يجمع بين الثلاثه في وقت واحد ومستحيل. شفت التلاعب يا جماعه بايات الله عز وجل؟ بالله عليكم في اتخاذ لايات الله هزوا مثل هذا؟ ونقول بنستدل بالقران وبنستدل بالسنه وبعدين تيجي تطمع الكفر. لكن لما جعفر بن ابي طالب رجع من الحبشه وكان بعد غزوه خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ادري بايهما افرح، بفتح خيبر ام بعوده جعفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اشبهت خلقي وخلقي. فقال ايه؟ الله الله. يعني الرجل كان حاضر وسمع جعفر بن ابي طالب وهو بينغم وهو بيصرخ، والناس صلى الله عليه وسلم ما قالوش حاجه. وجه ابو بكر ما عرفش يقول ايه اللي ما عرفتهاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعه يا ابا بكر. هذا الدليل بقى على الايه؟ الذكر. يا اخي والله احنا لما نيجي الراوي للحديث يقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، ايه؟ يرجع فيها. نيجي نشوف كلمة يرجع فيها دي نعملها ازاي؟ مش عارفين، مع ان اللي فكروها قال يقول ايه؟ الرحمن. بقى مش عارفين، يعني لان احنا ما سمعناش بودننا وما شفناش بعينينا، مش عارفين معنى يرجع ايه. طب انت جبت منين؟ الله الله. كنت حاضر حضرتك وشفت جعفر وقت النبي يقول الراجل يقول قال الله. طب ما ده امر طبيعي، اي واحد لو عينه وقعت على شيء جميل او جاله خبر صار يقول ايه؟ الله. لكن مش هيغنيه، مش هيطربها مش هيلعنها زي ما صاحبنا ادعى كذبا وزورا وكانه كان حاضر مجلس النبي صلى الله عليه واله. فالحقيقة يعني الكلام يطول لكن ارجو ان يكون فيما قيل كفاية وان شاء الله سنبين او سنرد على هذا مدعي العلم اللي بيرد على العلماء اللي قالوا بان الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا اصل لهم للسنه وكذا وبيتهم طبعا بالغباء والجهل وما ده اكثر حاجه عندهم شتيم. لكن قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم ربك للخلاف شفاهه بين الرسول وبين قول فقيه فكيف اذا كان جاهل. اصبحنا للاسف كده ان احنا بنقرا في نحور النصوص بفلان قال وعلان قال. يعني حدثني بعض الاخوه اللي كانوا حاضرين يقول لك ده الناس كانت بتقول لك شوف الراجل جاب ادله هو محدش يقدر يرد عليه جاب الادله. لكن هي المشكله كما قلت يعني النهارده انا في روحهم قعدت للساعه كام يا مشير؟ قعدت للساعه كام يعني؟ قعدوا للساعه كام؟ للساعه 10؟ طيب النهارده ممكن درس زي ده ما يجوش يقعدوا ساعه ولو خطبه الجمعه يقول لك هذا المسجد الفلاني خطبه الجمعه طويله يا جدع دور على خطبه الجمعه ايه؟ علشان ده علم فيهربوا من العلم انما الرأس والقبر حيل روح يا جدع فرق شوية دين اخوة ده حضر ولا بيقول عامل ايه للاسف فيه ده فيه بقول لك مدرسين بيدرسوا مواد شرعية كانوا حاضرين وغيرهم هم حافظين القرآن ومصاحب ما بيتكلم ليه؟ كل الله المستعان. فالرأي يقول هذا الامتحان فرص ومولد وصاحبه غالي نسأل الله عز وجل ألا يعلمنا شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. هختم بتفسير الشيخ شعراوي رحمه الله تعالى من الآية اللي ذكرها صاحبنا لأن كنت بتصور ممكن يكون جابها من بعض التفاسير اللي يعني قال الشيخ أي أن كل إنسان يعمل على طريقته وعلى طبيعته وعلى مقدار ما تكونت به من خلايا الإيمان أو من خلايا إيمان اختلطت بخلايا عصيان أو بما عنده من خلايا كفر فالناس مختلفون وليسوا على طبع واحد فلا تحاول إذا أن تجعل الناس على طبع واحد. بيتكلم في مسألة الإيه؟ الطباع مش التعبد. وما دام الأمر كذلك فليعمل كل واحد على شاكلته وحسب طبيعته فإن أساء إليك إنسان سيء الطبع فلا تقابله بسوء مثله ولتعمل أنت على شاكلتك ولتقابله بطبع طيب. لذلك يقولون لا تكافئ من عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيك. بكلمة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبذلك يستقيم الميزان في المجتمع ولا تتفاقم فيه اسباب الخلاف. يعني ما تقولش هو شتمنا نشتمه. لا يا اخي انت لسانك يجب يكون ايه؟ عدل لانك انت مسلم. عارف ان الكلمه اللي هتخرج منك هتتحاسب عليهم. هو ده كل يعملوا على شكلها. وهقول هنرجع تاني نقول ان حتى لو افترضنا على نيته دي مقبوله انما المجال مش مفتوح امام كل واحد في باب العبادات يعمل اللي عايز يعمله ولا نيته كانت صالحه. لا الدين امر ونهي وحدود وربنا سبحانه وتعالى رهب من تجاوز الحدود في كم ايه في القران وبكم اسلوب ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. طيب الحدود هنا ايه؟ امر ونهي افعل ولا تفعل انما نترك لك المجال كده تفعل ما شئت يبقى اصبح الدين ايه؟ ضاع الدين. الكلام ده منطقي يا جماعه ولا غير منطقي؟ بالله عليكم انا لا اريد مجامله انا لا اريد مجامله لان الدين لا يقبل مجامله اصلا واي واحد عنده اي شبهه انا تحت امره. الان وفي اي وقت يعني لو واحد عنده اي شبهه في الكلام اللي احنا قلناه يتفضل يعرضها بعد الصلاة إن شاء الله أو في أي وقت الموجود ويجيبوا للجمهور بفضل الله مش فرد عضلات ولكن يقينا بالله أن إن تنصر الله ينصر وهذا باب من أبواب الجهاد الواجبة رب الباطل على أهله ومن يترك الله يجعل له مخرجا يأتينا هذا أو ذاك وفي النظر والسهر أو نتلاع إن كانوا على حق أو نحن على حق هذا آخر ما يمكن أن نفعله هنجي نقول هو يقول وأنا أقول وكل الفضل عز وجل إخواننا اللي يعرفوا طريق الحق يا إن كان ما يقوله هذا الداعي أو ذاك حق فعلينا لعنته وإن كان ما يقوله باطل فعليه لعنته يتفضل ويجي يقول هذا الكلام هو ده أصل في القرآن إيه؟ أصل في القرآن إيه؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله بس وبفضل الله على يقين أنهم يكذبون على الله عز وجل ورسوله كما سمع فلن نخشى أبدا مسألة المباهلة أو مسألة الملاعنة بفضل الله تبارك وتعالى لأن لو المسألة فقهية يا جماعة مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء هل قلت مسألة صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب أن في مسائل لكن قد لا يا حق يا باطل يبقى هنا مسألة الصواب والخطأ تأتي في باب الاجتهادات الأمور اللي تقبل الاجتهاد أي المسائل الإيه اللي مبنية على اجتهاد العلماء إنما أمور الاعتقاد لا يا حق يا باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال إنما ما يقولش المثلين مستغلين من الموقف لصالحهم وإن ما يستطيع أحد أن لأن أنا لما سألت أئمة المسجد قالوا أنت بتعرفش بيعمل فينا إيه آخر واحد يمنع من الخطابة مرتين لمجرد أن هو تقدم صلى عليه وغير فبيرهبهم بكرت أنه يروح لشيخ الأرض وأنه كان مع وكيل أول وغيرت ما عرفش إيه وأنه كان وكان وكان فبيضطر للباب ما عمله وظيف فيريد أن هو يحافظ على مكانته سبحان الله الجبن شاد الأخلاق إنما فين اللي كان يقعد في المسجد يقول له اتقي الله فذكركم وأختم كلامي بموقف الشيخ محمد شاكر والد العلامة بل العلامتين أحمد ومحمود شاكر لما في الجامع الأزهر نشوف الجامع الأزهر قد إيه والجامع اللي فيه بيكون كام واحد الخطيب حد يجامل الملك فاروق وكان هذا الخطيب أعمى فقال دخلنا عليه فما عبث ولا تولى على مين؟ على الملك وصل نزل صلى بالنبي الشيخ محمد شاكر واخد جنبه ما صلاش فلما فرغ من الصلاة قال أيها الناس إمامكم كافر وصلاتكم باطلة وهذا أصلي الظهر فمن أراد أن يأتم به فليتقدم ليه؟ لأنه عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الملك فاروق أفضل من الناس صلى الله عليه وسلم الناس صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه ابن أم مكتوم عبث وتولى وصاحبنا الملك ما عبث ولا تولى كانت النتيجة إيه؟ قال الشيخ أحمد شاكر ويذكر ذلك عن أبيه قال فوالله لقد رأيت هذا الإمام بعيني يعمل شحاذا على أبواب المساجد لأنه جامل باسم الدين دينك دينك لحمك ودمك أمر لا يقبل المجامل أبدا هاي لا يعمل فيك هينفيك هيحلمك بالوظيفة يا أخي ألست على يقين هنرجع أول ثاني نفس الكلام المشكلة في العقيدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أترككم إن شاء الله مع درس التجويد سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله فخاصته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.